هذه من حكم الله أن يعطي الله عز وجل من يشاء القبول، يعطيه من يشاء العلم الفقه العلو، فحتى يعني يدفع هذا الحسد قد يأتي إلى قلبه لابد أن يستحضر أن هذه من حكم الله عز وجل، فلا يعترض على حكمة الله، لأن الحسد فيه ما فيه من الاعتراض على حكمة الله عز وجل، لأنه يتمنى كأنه يقول في نفسه لماذا أعطي هذا العبد وهذه المرء هذه النعمة من الله عز وجل. كذلك في الرياء، عليه أن ينفي الرياء عن نفسه، فلا يكون أعماله فيها ما فيها من شوائب الرياء، بل تكون خالصة لله عز وجل. فحتى ينفي الرياء لابد أن يعلم بأن مدح الخلق ثناء عليه لن ينفعه بشيء، وكذلك ذم الخلق له وعدم الثناء عليه لن يضره بشيء في ذلك. فلما يعلم هذا الأمر لا ينشغل بمراعاة الناس، فلا يهمه مدح الناس أو ذم الناس، ويعمل العمل لله عز وجل فقط. فهذا ليش؟ لأن لو نظر لكل مرة يفعل فيه العمل هذا وينتظر دعوة، مثلا درس علم، شرح كتاب أو تعليم ناس، ينتظر المدح ولم يأتيه سيحبط أو يشعر بعدم قبول، فكما قال يتعب نفسه ويضر بدينه، لأن هذا سينقص من دينه ويجعله ممكن يوصل به إلى الاعتراض على ذلك ويحبط العمل ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه، لأن كل هذا هو لما يشعر بقبول، لم يشعر أو لم يأتيه الثناء من الناس على هذا العمل، وكان منشغلا بأنه ينتظر من الناس أن يثني عليه على عمله، على شرحه، على دراسته، على تعليمه وغير ذلك، ولا يأتيه ذلك، فهذا لا شك أنه سيضره ويضر دينه ويؤدي إلى سخط الله عز وجل عليه. وهنا في كلام الشيخ لما قال في طريقة في نفي الحسد، قال ولا يكره ما اقتضته الحكمة، لما قال يعني وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. إلى هنا الأمر يعني الكلام يعني لا شيء في إشكال، لكن قال ولم يذم الله أيضا، إلى هنا ولم يذم الله، وفي رواية لم يذمه في نسخ أخرى احترازا من المعاصي. هذه ما حقيقة الزيادة هذه يعني تحتاج لتفسير، يعني هو السياق ما يوضح، يعني لما يقول فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة ولم يذم الله، كل هذا واضح أنه ينفي الحسد، فيعلم أن حكمة الله اقتضت أن هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة الله ولم يذم الله، يعني لم يعترض على الله ولم يذم يسيء الظن به، احترازا من المعاصي. إما أن يقصد بها يعني التركيب الجملة ما يظهر فيها الله أعلم. احترازا من المعاصي ممكن الشيخ يكون يقصد بها عشان خطر أمراض القلوب كحسب نحو ذلك، أنه يتمنى زوال النعمة من غيره، يتمنى زوال النعمة من غيره. لا، أي السياق اللي احنا بنتكلم عنه هو لما يقول ولم يذم الله احترازا من المعاصي، فالتركيبة بس التركيبة فيها إشكال، هي دي المقصودها يعني. ولا يكره ما اقتضته الحكمة بذم الله احترازا من المعاصي، عندنا حتى طيب بذم الله أيضا ماشي، لكن أيضا ما فيه ولم يذمه الله، وفيه ولم يقول عندك بذم الله أيضا احترازا من المعاصي الزيادة، هذه هي التي ما تظهر معناها إيش يعني. فيعني أنا بس ممكن يكون بذم الله أيضا الاعتراض على حكمة الله عز وجل، يعني احترازا من المعاصي أو من معصية الاعتراض على حكمة الله أو ما فعله الله عز وجل، يعني لأنه رزق هذا ولم يرزق هذا. التفسير اللي بتقوله احنا قلناه، احنا بنتكلم تركيب الكلمه بعد ما قالوا ولم يذم الله احترازا من المعاصي، هي وجهها في التفسير مش واضحه، او يعني انا لعل تظهر او شيء يعني الزياده هذه اللي قال وطريقه في نفي الاعجاب ان يعلم ان العلم فضل، هذه بقى مهمه جدا، بانه اتاه الله عز وجل علما او فقها او اتاه يعني حسن التدريس وغير ذلك حتى لا يعجب بهذا الأمر، فليعلم أن العلم فضل من الله وهو عاري، وهذه مسألة مهمة، عاري يعني أن ممكن يرفع العلم من صدره بالمعاصي والذنوب أو لا يوفق ويذهب الفقه من عنده ممكن، هذا يحدث. لذلك هو لابد أن ينفي العجب ويعلم بأن العلم عارية من عند الله عز وجل، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه. يبقى هنا نسب العلم كله لله، وأن الفقه والإتقان والحفظ هذا كله فضل من الله عز وجل له، ليس يعني بجهد من نفسه أو بتصور بأن هذا هو اختراع من عندي نفسي. لا، إن نسب ذلك لله عز وجل انتفى العجب من قلبه. وهذه من الأشياء المهمة جدا، لأن كثير من ما يصيبهم العجب من العلماء ومن الشيوخ وغير ذلك وطلبة العلم، خاصة طلبة العلم، يعني إن في مراحل معينة يعجب جدا بما وصل إليه من علم، فقد يصيبه الإعجاب يميته يقتله وهو ما زال لم يصل إلى ما يريد. فحتى يدفع ذلك يتذكر بأن هذه عارية من عند الله، ممكن تصحب منه. نعم شيخ، وأنا أكتب عندنا وطريقة في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون. يعني قلناها خلاص يعني. حضرتك يعني انتقلت للي بعديها ساعة مهارك كلمت لا، أنا قلت هذه الرياء خلاص قلتها، ده أنا قلتها في الأول، لكن أنا رجعت فقط عشان أبين الزيادة اللي فيها كلام احتراز من المعاصر. لكن بيانت هذه هو برضو مكتوب هنا هكذا في نسخة على الجملة اللي حضرتك عكتها، وفي أخرى ولم يظن هو، وكلتا العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحرير. طيب يا محمد، طيب طيب. قال وطريقه في نفي الاحتقار التأدب. هذه من الأمور أيضا اللي قد تصيب العالم أو طالب العلم، إنه يحتقر غيره من أهل العلم أو من طلبة العلم، يعني أتاه الله عز وجل علما فينظر إليه بنظرة دونية، أو كثير تجد إنه يعني ينظر إليه نظرة احتقار، كأنه حتى لو كان دونه حقيقة في العلم لكنه طريق واحد. فالتفاضل هذا فضل من الله عز وجل، فعليه أن يدفع الاحتقار بين أقرانه وبين شيوخه وبين علمائه، ولابد أن يتأدب كما قال بما أدبنا الله تعالى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يعني أنت قد تظن أن دونك هذا في العلم لكن لا تعلم ماذا قدره عند الله عز وجل. المسألة ليست في التفاضل العلمي، المسألة قد يكون أن هناك هذا أعلى مرتبة علميا لكن الثاني الذي أدنى في العلم هو أقرب عند الله عز وجل بنوايا بإخلاص بأعمال بخبايا بسر بينه وبين ربه. فإن الله قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم ومن اتقى فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. المسألة هذه لابد أن ينتبه إليها من الآداب أن يدفع بذلك. ثم قال ثم إنه لا يعلم ما يختم له به. ففي الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. نسأل الله العافية من كل داء. وطبعا الحديث معلوم لكم بأنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيختم عليه بعمل أهل النار والعياذ بالله، أو يدخل النار، والعكس بالعكس أيضا. فإذا الأمر لا يعلم، والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم أصالة. فإذا هو يريد أن يبين بأنه لا يعلم المرء ماذا يختم له. ومنه استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات. يعني هو يريد يشير إلينا بأن حري بطالب العلم والمعلم أن يكون له أذكار وأوراد، أن يكون له ذكر وأوراد يكسب من التسبيح والتهليل وأذكار ودعوات وغير ذلك. وهذه طبعا تأثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون لأنه كان يعد له في المجلس الواحد 100 تسبيحة أو 70 تسبيحة، فكان في يكثر من الذكر. فكذلك العلماء وأهل العلم لابد أن يكون لهم أذكار وأوراد. وطبعا الذكر هذا أمر عظيم جدا، يعني لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال رطبك ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذكر هذا من أعظم العبادات، والمفترض أنه أيسرها، ومع ذلك تجد الناس تتغافل عنها. لأن لكن طبعا هو الذكر يحتاج إلى نية. الذكر حتى يصل المرء فيه إلى مراده أو مراد الله عز وجل منه يحتاج إلى استحضار قلب في الذكر وليس ترددا باللسان فقط، وإلا فكثير يردد الذكر باللسان لكن لا يمر على قلبه. فالتفاوت في الأذكار وفي يعني تأثيرها على القلوب بأنك عندما تقول الذكر تستحضره في القلب، فهذا يؤثر تأثيرا عظيما جدا. وإلا مجرد الترديد فهذا لن تجد له، هو الذكر يقول لكن لن تجد له مردود على قلبك. قال: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علنيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. هذه طبعا من سمات أهل العلم، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من علماء، إن يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم بالخشية. والخشية الأصل فيها هي دوام المراقبة، الخشية دوام مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. طبعا أنت في العلن أيضا لأنك سمت أمام الناس، لما ينظر إلى العالم وطالب العلم في سمته الظاهر والعلن فلابد أن يظهر هذا حقيقة وليس رياء ولا سمعة ولا تصنعا، أنه لأنه ذو تأثير على الناس. انظر لما يذل العالم في شيء، يذل العالم في شيء أو يخطئ أو يرتكب معصية، الناس تنظر إليه نظر ليس كباقي الناس لأنه قدوة. فحري بالعالم وطالب العلم والمعلم أن يراقب الله عز وجل في العلانية، في في في علانيته أولا، لأن هذا واجهة كما قلنا أمام الناس. وفي السر، وهذا حتى يعني يكون على الخشية التي بينها الله عز وجل لأهل العلم، فلا بد أن يداوم على المراقبة في العلانية وفي السر محافظا. وهذه طبعا تحتاج إلى أعمال، يعني المداومة على الخشية أو وصول الخشية للمرء لا بد لها من أعمال، أعمال قلبية وأعمال ظاهرة. منها أن يكون محافظ على قراءة القرآن، فلا بد طبعا في أشياء عبادات يعني يلتزم بها المعلم وطالب العلم على أنه يعني هذه من تمام العبودية لله عز وجل، وأن يكون له ورد في قراءة القرآن أو ورد في مراجعة الحفظ الذي له، نوافل الصلاة يعني لابد أن يكون له سنن راتبة، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى بيان، لكن لابد له قدر من صلاة الليل مثلا، قدر من نوافل أخرى، وبعض الصوم إن استطاع. هو طبعا هذه أبواب كلها العبادات، وليس الكل يستطيع، هناك من يستطيع يكون له قوة على الصلاة أكثر، هناك من يكون له قوة في الصوم ولا يستطيع في الصلاة، وهناك من يكون له قدرة على قراءة القرآن. هذه كلها أمور بجانب العلم، التحصيل العلمي، هذه من الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. يعني لن تجد مثلا طالب علم ولا يقرأ ولا يكون له ورد قرآن أو يحفظ أو يقرأ، أو لا يكون له مثلا ورد في الذكر أو قدر من الصلاة، حتى لو قدر يعني حافظ عليه لا يسمى، لكن له قدر. أو إن استطاع الصوم فيكون له قدر في الصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، أي أن هذا الأمر كله يعلم أنه تيسيره من الله عز وجل، لكن لابد أن يكون له. هذا أثارها على مسألة المراقبة والخشية والأمور القلبية تنعكس، لأن في ارتباط بين الظاهر والباطن. وطبعا أنا قلت لأن ليس الكل يستطيع، يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان لا يصوم نوافل كثيرا، قال إن النوافل تعجزه أو يعني تجهده عن قيام الليل، فكان يرى بأنه يعني لا يصوم حتى يستطيع أن يقوم الليل، فكان يقدم قيام الليل على الصوم، يرى إن عبادة قيام الليل أقوى لقلبه وأفضل، فكان لا يصوم كثيرا. وترى غير ذلك من بعضهم يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يؤدي ما عليه في الليل. وهكذا المؤمن المرء لابد أن يكون له عبادات، وبالذات طالب العلم لا تنقص منه ويحرص عليها. قال: ومنها، وهو من أهمها، ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخباره في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اضطرت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. وطبعا هنا بتكلموا على ألا يذل العلم أولا يا صور، يعني كانوا قديما أحيانا الخلفاء والأمراء يطلبون العلماء يأتون إليهم، وهوليا يقول بأنه أن العالم لابد أن يكون عزيزا بعلمه لا يذل العلم، ويعني والأصل بأنه العالم يؤتى له ولا هو يأتي لأحد، إلا أن كان السلطان يريده يعني في فتوى، يريده في نصيحة، يريده في مشورة، ويصعب أنه ينتقل هو لأمور، فهو يريده عنده مثلا ليسأله في أمور أو غير ذلك، فهذه لا بأس بها ولا إشكال. لكن الأصل بأن العلم له يعني قدر، والعالم له جاه وله شرف، والعلم له شرف، هو ده علم شرعي، فعليه أن يصون هذا العلم كما قال الشيخ، وأن يعرف قدره. ذلك بعض العلماء كانوا أو السلف كانوا يرفضون أن يعلمون أو يتكلمون في العلم أمام العوام أو الدهماء، يعني الشافعي له كلام في ذلك، أو قلد الدرر أعناق النعائم أو غير ذلك، أو قلد الخنازير بمعنى العلم. فهو يرى بأن الذي يأخذ العلم لابد أن يستحقه، وأنه لا يذل العلم فأنه يعطيه لغير أهله أيضا. ومنها أيضا أن لا يذل العالم نفسه وينقص، لأن قدره من قدر العلم الذي هو يحمله. لكن إن دعت الضرورة أو المصلحة ذلك فله، كما قلنا بأنه كان يذهب لأمر معروف نهي عن المنكر، ليسأل في مسألة وغير ذلك، فلا شيء. لكن لمدة جدا أن يعطي العالم العلم لمن يستحقه، وإلا فلا ينثر العلم هكذا. بعضهم كان يأتي، ما أذكر من الإمام، لقد يقول له أنك تكتب العلم يسأله فلا يجيبه، أو مالك رضي الله عنه وأرضاه ذهبوا لمالك يسألونه فما كان يجيب، كان مالك له شيء هيبة ورهبة، فيقول أن تكتب العلم، قال ائتوني بمن يفهم علمي فأعطيه إياه، أو في معنى ذلك، على أنه لا يعطى العلم لأي أحد هكذا، يمكن لا يفهمه يفتن به أصالة، أو لا يستفيد منه فضيع وقتك مع من لا يعني يكون له فائدة مرجوة. قال ومنها إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن العالم أو طالب العلم يحافظ على المروءة، ونقولها دائما من أهم الأشياء، بأن الذين ظاهرهم العلم أو الالتزام، احنا نتكلم طبعا عن طالب العلم أولا من هذا المقام هنا، أنه لابد أن يراعي عدم خوارب المروءة، لأنه هذه من منقصات قدر العالم وطالب العلم. لذلك وقال هنا إذا فعل شيئا ظاهره أنه فيه يخل بالمروءة، أو قد يكون ظاهره أنه فيه شيء حرام أو مكروه، يعني مثلا أحيانا يكون واقف أحد من أهل العلم مع امرأة مثلا وتكون من محارمه، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، ما كان يتكلم بالمسجد مع صفية، قال جاءت تزور في الاعتكاف فأراد أن يقلبها يعني يوصلها، فخرج بها إلى باب المسجد، فمر اثنين من الصحابة فمروا من جنب النبي فأسرعوا كأنهم يعني رأوا النبي مع، فأسرعوا فقال لهم أرسلكم إنها صفية. وطبعا الكلام له توجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يظنوا سوءا فيهلكوا بذلك، فأراد أن لا يجعل الشيطان يجري في عروقهم أو يعني يجري فيلبس عليهم. لكن أهل العلم أخذوا من ذلك إيش؟ بأن وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أحد أن يظن به شيء، لكن هذا من باب التعليم لنا والتأديب، بأنه إن كان أنت ممكن تكون في موقف قد يظن بك شيء ويراك بعض الطلبة أو راك بعض الناس، فلابد أن تبين لهم وتظهر لهم حتى لا يكون في خدشة للمروءة أو يظن أنك تفعل مكروها أو حراما، وهذه قد تحدث. وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفتح باب للشيطان. فيظن بعض الناس انظر الشيخ فعل كذا، رأيته مع كذا، يكلم كذا، يضحك مع كذا، وهكذا. يعني الأمور هذه قد يأتي فيها ذلك. يقول كل هذا طبعا سدا للباب عدم انتقاص من أهل العلم وطلبة العلم. قال فصل: ومن أدابه أدبه في درسه. والآن انتقل من الأداب التي لابد أن يتحلى بها المعلم سواء أداب ظاهرة أو أداب باطنة، سينتقل الآن إلى الأداب التي يتحلى بها في الدرس. قال: من أدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيف. هذه طبعا من أهم المسائل. العالم يظل عالما ما دام يتعلم، لما يصل أنه قد وصل يعلم أنه قد بدأ في الجهل. لذلك هنا يقول أنه لابد له أن يجاوب على، قال: فينبغي ألا يزال مجتهدا يقرأ قراءة وإقراء. هو يقرأ ويقرأ الناس عليه، يعني هو يقرأ بنفسه ويأتي بطلبة يقرؤون عليه، إن فيها الإقراء عليه، هذا فيها تثبيت له وفيها انتفاع بالطلبة لما في التعليقات ومطالعة، أن يطالع أيضا كتب غيره وأراء غيره وبحوث وغير ذلك، ويعلق تعليقا ومباحثة، يكون هناك بحث ويتباحث، ومذاكرة، يكون له من الأقران من يذاكر معهم، وتصنيفا أن يصنف. وهذه طبعا كلها أمور عظيمة جدا تثبت يعني العلم وتجعل له يعني قوة عند العالم وعند الشيخ إذا ظل طوال عمره في هذه الأمور. وإلا لو ترك البعض، ترك مثلا المطالعة والمدرسة، ينسى وممكن يبعد فلا يتذكر فيقل مستوى العلم. نعم ممكن يقل، فذلك يحتاج أن يتعهد ذلك. قال: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. هذه حقيقة مهمة جدا، أن المرء إذا تكبر عن يأخذ العلم من غيره ومن دونه يخسر خسرانا كبيرا في العلم، فلا يستنكف. يعني الآن ممكن يكون أنت مثلا في فرع من فروع العلم تجد هناك من هو دونك في مثلا في فقه أو عقيدة أو غير ذلك، لكن مثلا أنت هو عنده في باب اللغة أو النحو أو باب الحديث أو المصطلح قوة وأنت تحتاج، فلا تستنكف أن تأخذ منه حتى لو كنت أنت أعلى منه سنا أو قدرا أو علما، لكنه إن وجدت عنده يعني ما يفيدك فالأصل بأن المرء لا يستنكف عن ذلك، أن يأخذ ممن هو دونه سواء كان في السن يعني كان أقل سنا أو حتى نسب، ومسألة الأنساب هذه يعني الآن أو شهرة، يعني ممكن يقول أنت مشهور والذي تأخذ منه أقل شهرة، فلا تستنكف أن تأخذ ممن هو دونك ما دام عندهم العلم ما ليس عندك، فلابد لك أنك تذهب وتأخذ العلم أي من كان كائن من كان. قال: بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. يعني حتى لو كان في علم آخر أو في علمك، قد تكون أنت في العلم لكن هو عنده مثلا متن معين أو كتاب معين في الفقه أو في العقيدة متقن فيه وأنت تحتاج تأخذ منه أمور معينة فتسأله عنه بذلك، وقد يكون في علم آخر أيضا كما بينا. قال: ولا يستحي من السؤال عما لا يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. طبعا هو ممكن كان وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعون الحياء وأن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفاده ما لا يعرفه. فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابعي التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وهذه مسألة لا يستحي من السؤال عما لا يعلم، وهذه طبعا ممكن ترجع للثلاثة الذين دخلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين دخلوا في المجلس، فواحد آوى إلى أو تقدم وجلس ويحضر المجلس العلم، والثاني استحى وجلس بالخلف، والثالث ترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من هذا آوى فآوى الله إليه، وهذا استحي فاستحي الله. وكما يقال ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، فليستحي المرء من السؤال هذا أمر مذموم وليس محمودا. فحتى المعلم لا يستحي أن يسأل إن كان جاهل مسألة، يرجع لمن هو أعلم منه وأتقن فيها فيسأل فيها. كما قال من رق وجهه رق علمه، يعني رق وجهه يعني استحيا، فيعني يسأل ورق العلم ضاع العلم أو كان العلم عنده دقيقا. كما قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قلنا ضاع العلم بين مستحي وبين مستكبر. وطبعا هذا لا يناقض قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا كان في وقت نزول الوحي، لأنك نهي كما قال عليه وسلم أن أن يسأل المرء مسألة فيحرم بسبب مسألته ذلك على الناس، وهذا كان في زمن نزول الوحي جمعا بين الآية وبين كلام العلماء. يعني هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وأيضا قول ياسر إنما أهلك فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الاستحياء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو السؤال نهي عن السؤال كان في زمن نزول الوحي، فكان قد تنزل يحرم بذلك كما كان يفعل الذين من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد اكتمال الرسالة فلا يستحي من السؤال، بل الأصل المرء يسأل ليتعلم. ثم بينت عائشة رضي الله عنها مدحت أن نساء الأنصار كانوا لا يستحيين من السؤال، ولم يعن الحياء أن ينتفقان في الدين، كما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التطهر من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها قالت تطهري قالت سبحان قال كيف قالت سبحان الله، فأجذبتها عائشة وبينت له، وكانوا يعني يحرصن على السؤال في أمور الفقه، فمدحتهم عائشة مدحتهن عائشة في ذلك، هذا لأنهم كانوا يسألون عما يجهلون. وسعيد بن جبير أهم شيء قال لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني لابد أن يظل المرء حتى لو كان عالما أنه لابد أنه يتعلم، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وبين من ذلك بأن بعض الصحابة روى عن التابعين، ولا شك أن مرتبة الصحابة أعلى من التابعين، ومع ذلك تجد أن بعض الصحابة روى عن التابعين، بل بعض التابعين روى عن تابع التابعين تابعي التابعين، وعمر بن شعيب ليس تابعيا، وكثير من التابعين روى عن عمر بن شعيب، فهذا يدل على أنهم كانوا يأخذون رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه عند مصطلح الحديث الذين يقولون رواية الأكابر عن الأصاغر يعني، وهذه كانت موجودة. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها هذه طبعا يتكلم عن مسألة بأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، والفاضل يقرأ على المفضول، قال أمرني أن أقرأ عليك، فقال إيش منها بيان التواضع، تواضع، لأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. يعني هذه مسألة مهمة، حتى أن في الحديث قال أبي بن كعب أو سماني الله، يعني أنت ما تتصور الله عز وجل ينزل وحيا فيقول له سلم اقرأ على أبي بن كعب، ينزل جبريل يقول له، فيقول لأبي للنبي صلى الله عليه وسلم أسماني الله وسماني الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فبكى بكى، وأي بكاء هذا، وأي شرف لأبي بن كعب أن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي. فقالوا منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. طبعا هذه تبين لك بأن العالم أو عليه أن يكون ملازم للاشتغال بالعلم، إن أراد أن يصل إلى ما يصل إليه ويكون له نفع فلا بد أن يلازم الاشتغال بالعلم، وهذا رأس ماله، ليست التجارة يعني أو غير ذلك، رأس ماله ودوام الاشتغال بالعلم. قال فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل، يعني يحتاج أن يقتات، يحتاج أن يكون عنده مال ينفق على عائلته، على نفسه، على أولاده، فهنا عند الحاجة ينشغل بقدر الحاجة، هذا هو المقصود، وإلا لو كفية وكان عنده ما ينفق به على أولادي وعيالي بوقت قليل أو بريع أو غير ذلك، فاكتفى بذلك ويكون وقته كله للتحصيل العلمي. قال وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقهه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وهذه طبعا يعني الشيخ يقولها طبعا لمن وصل، لأن الناس ابتلينا في هذه المسألة، يعني ابتلينا في مسألة التصنيف، إن كثير ما يصنفون وليس تصنيفا حقيقيا، هو نقل. يعني هو الشيخ طبعا يتكلم عن أن التصنيف سيعطيه ثقل في العلم، لأنه يحتاج يراجع الأقوال ويحقق وينقح ويشوف الصحيح من الضعيف ويراجع أقوال الأئمة والأدلة ويراجع ويطلع، ثم يظهر بقى ملكة التصنيف عنده، فإنه يرجح يضيف يبين يظهر الغموض في بعض الأقوال وغير ذلك، يبين بعض الشواهد في الأدلة ووجد الدلالات، فهذا هو التصنيف الذي يستفاد منه، وهذا هو الذي إن وصل لذلك قال إن تأهل لذلك. وانظر إلى تقييد الشيخ رحمة الله عليه النووي إذا تأهل لذلك، لكن تجد الآن أن كل من قرأ ويعني كان له بعض السنوات في الطلب يريد مباشرة أن يكون له تصنيف، يعني رسالة بحث وغير ذلك، ولو نظرت هو كله تجميع فقط، يعني حتى ما تجد ملكة البحث فيه ولا التصنيف حقيقة، هو غالب كل ما موجود تجميع من الكتب وإبرازه على هيئة البحث وانتهت المسألة، ما أضاف شيئا جديدا إلا النزل اليسير اللي بيبحث في مسائل أو بيبرز بعض الأمور الغامضة في بعض الكتب وغير ذلك، وإلا فغالب الموجود للأسف، وهذا طبعا أيضا لسرعة تصدر الكثير في أنه يصنف كأنه يعني يريد أن يكون له تصنيفات، وهذه تحتاج إلى ثقة علمي. حتى بعض العلماء السلف لما صنف في البداية رجع وقال عن بعض كثير مما صنفه في بداية التصنيف، لأنه لم يكن قد ثقل في العلم، فرجع وجد أنه صنف في البداية بالتصنيفات يعني ما كان له أن يصنفها. فهذه طبعا المسألة أقول ابتلينا، لأن الكثير من الآن يحرص كثيرا جدا على إخراج رسائل وكتب، ولما تيجي تحقق تجد ما فيها أي شيء جديد يضيف للأمة يعني شيئا. قال وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيفه ما لم يتأهل له، انظر، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه، وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه، ايش وترداد وترداد نظره فيه وتكريره. الله وليحرص على إيضاح العبارة وإجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجد إجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. وهذا كله يبين لك بأن الكلام في التصنيف لابد أن يكون في شيء جديد يضيف، ليس يكرر ما سبق أو ما تعرض له الناس. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. وهذا أمر جيد، يعني قلنا الآن يضيف بس، يعني حتى هناك من تكلم في الموضوع من قبل لكن أنت ستضيف عليه ولا بأس، لكن المسألة تكرار ونقل، هذا هو الإشكال الذي يعني لا. قال وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. طبعا هو يتكلم الشيخ هنا يعني ينصح على أنه أولا التصنيف يكون فيها انتفاع ويحتج بها، ويشير إلى يعني التصنيف في في في علم المذهب، يعني إذا كان عنده مذهب معين فقهيا إذا كان أو حتى لو كان غير الفقه فهو ممكن يصنف في الحديث، يصنف في غير ذلك أيضا. فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، المعظم وبه يتسلط المتمكن عن المعظم من باقي العلوم. يعني يريد أن يقول إن هو كأنه يبين أن التمكن في علم والعلو فيه حتى لو كان علما واحدا أفضل من تكون من المعظم في باقي العلوم وليس متمكنا، يعني كأنه يقدم على أن المتمكن حتى لو في علم واحد لكن وصل إلى التمكن فيه أفضل من الذي عظم في علوم ولكن لم يصل إلى التمكن فيها، أو كأنه يريد أن يقول بأن من وصل إلى التمكن في علم قد يمكن يمكنه في علم آخر. طبعا هذا آخر الكلام، الحمد لله نقف عنده. ومن أدابه أداب تعليمه، هذه إن شاء الله فصل جديد أو جزء جديد إن شاء الله نرجئه الأسبوع القادم، ونقف عند هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.